بنو إسرائيل. الجزء الأول، التاريخ، منذ عصر إبراهيم وحتى عصر موسى عليهما السلام، من تأليف الأستاذ الدكتور محمد بيومي مهران. الباب الأول، دراسات تمهيدية. الفصل الأول، العبرانيون والإسرائيليون واليهود والصهاينة. لعل من الأفضل قبل أن نستطرد في الحديث عن الإسرائيليين وتاريخهم أن نحدد أصول كلمات عبراني وإسرائيلي ويهودي وأخيرا صهيوني، والتي تتردد اليوم ككلمات مترادفة. واحد، عبراني، وهي في العبرية عبري والجمع عبريم، وقد اشتقت كلمة عبري في الأصل من الفعل الثلاثي عبر، بمعنى قطع مرحلة من الطريق أو عبر الوادي أو النهر أو عبر السبيل شقها. والعبر بكسر العين وسكون الباء اسم موجود في اللغة العبرية بكسرتين خفيفتين، ومعناها كما هو في اللغة العربية الجهة الأخرى التي يستلزم الوصول إليها اجتيازا وعبورا. وقد استعمل في العبرية عبر الوادي بمعنى الناحية الأخرى منه، وعبر جدول صغير مثل الأرنون، وعبر نهر الأردن، وعبر بحر مثل البحر المتوسط. وكان إبراهيم عليه السلام أول من وصف بها، وإن اختلفت الآراء في سبب هذا الوصف، فهناك من يرى أن إبراهيم قد عرف بالعبراني حين نزح بأسرته من العراق إلى كنعان، حيث عبر النهر، أي نهر الأردن أو نهر الفرات، لا ندري أيهما المقصود تماما، ذلك لأن كلمة نهر في التوراة كانت تطلق على كل الأنهار الكبيرة دون أن يضاف إليها ما يميزها بعضها عن بعض. غير أن أستاذنا الدكتور حسن زازا يرى أنه الفرات، وأن حادث العبور يرجع إلى يعقوب وليس إلى إبراهيم، وذلك حين انفصل عن صهره لابان، ثم اشترط الأخير ألا يعبر يعقوب النهر أبدا. ولكن المعروف أن إبراهيم إنما كان أول من دعي عبراني في التوراة، ومن ثم فإن كثيرا من العلماء ومنهم ابن السلطي وابن العبري والدكتور كيلفن يرجحون أن التسمية ناتجة عن عبور إبراهيم نهر الفرات، هذا فضلا عما جاء في سفر يشوع عن هذه التسمية. وأخيرا فإن اللفظة لم تظهر إلا بعد اجتياز إبراهيم نهر الأردن، فإذا أضفنا إلى ذلك كله أن التاريخ يحدثنا أن إبراهيم إنما قد عبر الفرات قبل يعقوب بزمن طويل، لكان لهذا الرأي من الوجاهة أكثر من سابقه. وهناك رأي ثان يذهب إلى أن كلمة عبراني إنما هي نسبة إلى عابر الذي ينحدر من سام أكبر أبناء نوح، أصل الجنس البشري في التوراة بعد الطوفان. ونقرأ في سفر التكوين من التوراة أن بني نوح سام وحام ويافث، وأن سام أبو كل بني عابر. ولكن هناك ما يقف عقبة في طريق الأخذ بهذا الرأي، ذلك أن إبراهيم لو شاء أن ينتسب إلى أحد أجداده لكان من البدهي أن ينتسب إلى سام أشهر أجداده، ولظهرت هذه التسمية قبل عبوره الفرات وهو بعد في أرض عشيرته. وهناك فريق ثالث يرى أن كلمة عبري لا ترجع إلى حادثة بعينها أو شخص بعينه، وإنما ترجع إلى الموطن الأصلي للعبرانيين وهو الصحراء، إذ أن القوم إنما كانوا في الأصل من الأمم البدوية الصحراوية التي لا تستقر في مكان. ومن هنا فإن كلمة عبري مثل كلمة بدوي، أي ساكن الصحراء أو البادية. ولكن هذا الرأي يناقضه أن هذه التسمية إنما اختص بها العبرانيون دون غيرهم من الأمم السامية، والتي لا تختلف عنهم في موطنهم الأصلي. وأيما كان الأمر، فإن كلمة عبري هذه تقابلها عند الفراعين كلمة عبيرو، وعند البابليين خبيرو، وهم الذين جاء ذكرهم في رسائل العمارنة. ومن ثم فقد ذهب فريق من العلماء، ومنهم هول وأشتغلي ووالي وألبرايت وديدروان وفانديه وباهور لبيب وأحمد بدوي وميك، إلى أعوام قليلة مضت، يؤكد في ثقة أن هؤلاء الخبير إنما هم العبرانيون في التوراة. ولكن هذا الأمر لا يتقبله اليوم سوى قلة من العلماء. وهكذا رأينا الدكتور جون ويلسون يذهب إلى أن هؤلاء الخبير أو العبير، على الرغم من أن كلمة عبري مشتقة منها، إلا أنهم لم يكونوا من بني إسرائيل. والأرجح أن الكلمة إنما كانت اسما لقبائل بدوية ممن كانوا يقطنون شرق الأردن. ويرى إدوارد دروم أن العلاقة بين اللفظين مشكوك فيها، فلفظة خبير صفة معناها الرفيق أو الحليف أو الشريك، أما عبري فإنها مشتقة من الفعل السامي الشائع في العربية عبر، بمعنى اجتاز. ويرى الحاخام الدكتور أبشتين أن توحيد العبرانيين بالجوالين من العبير أو الخبير أمر بعيد الاحتمال، والأمر كذلك بالنسبة إلى جان فينجان وتيودور روبنسون وجورج روكس. وإن في ألكسندر جارف العلاقة بين الخبير والعبرانيين، بل ويرجح كذلك أن الاسمين يرجعان إلى أصلين مختلفين، وإن وجد بينهما تشابها في بعض الحروف، مما دعا بعض المستشرقين إلى أن يربطوا بينهما ربطا لغويا. وهكذا يستبعد الكثيرون من المؤرخين توحيد العبرانيين بالعبير أو الخبير، بل إن أولبرايت الذي نادى بالتوحيد يرى أنه ما زال أمرا غير مؤكد، ولا نستطيع أن نتخذه أساسا لأي نتيجة تاريخية. وعلى أي حال، فإن اسم الخبير هذا لم يطلق على شعب بعينه، ولم يكن الخبير طائفة لها لغتها الخاصة أو جنسيتها الخاصة، بل كانوا على ما يبدو قوما أرخوا لساقهم العنان، يتألفون من سلالات مختلفة، ويحمل معظمهم أسماء سامية، ولكنهم أحيانا يدعون لأنفسهم صلات لغوية أخرى، هذا فضلا عن أن نصوص بوغاسكوي ونوزي يفهم منها أن الكلمة مرادفة لكلمة الجنود الرحل الذين يستأجرهم قادة الجيوش لقاء أجر أو طمعا في الغنائم، ولم يكونوا حتى مرتزقة النظاميين. وبالاختصار فهم يمثلون اصطلاحا شاملا أطلق على المنبوذين أو العصابات التي لا تنتسب إلى أي مجموعة جنسية محددة. يظهرون في النصوص المصرية كأسرى أسيويين يستخدمون في المحاجر. وأما متى ظهر الخبير في التاريخ، فهناك ما يشير إلى أن اسمهم قد تردد في بعض الوثائق المسمارية التي يرجع زمان تدوينها إلى القرنين 19 و18 قبل الميلاد. وأيما كان الأمر، فإن الكنعانيين كانوا أول من أطلق على إبراهيم الخليل عليه السلام لقب العبراني، ثم صار لقبا لبعض نسله من بعده، ثم تابع المصريون فالفلسطينيون الكنعانيين في ذلك. هذا وقد استعمل العبرانيون أنفسهم هذه الكلمة مفرقين بها بين بني جلدتهم وبين غيرهم من الشعوب، وإن كانوا يفضلون دائما لفظة إسرائيليين، خاصة بعد أن استوطنوا كنعان وعرفوا المدنية والحضارة. هذا وقد استعملت التوراة في أغلب الأحايين كلمة عبرانيين عند الإشارة إلى بني إسرائيل في مصر، ثم تغير مدلول اللفظة منذ سبي الأسباط العشرة إلى نينوى على أيام العاهل الآشوري سرجون الثاني في عام 722 قبل الميلاد وتشتيتهم في البلاد، وتسمى الشعب يهوذا نسبة إلى السبط الأقوى، وبطل استعمال لفظة عبرانيين التي كانت تدل على كل الشعب وأخذت معنى جديدا، وذلك حينما تشتت العبرانيون جميعا بين الشعوب، ثم سرعان ما نسوا لغتهم العبرية. وفي نفس الوقت دخل كثير من الوثنيين اليهود، وعدهم اليهود منهم، ولكن اليهود أرادوا أن يميزوا بين اليهود الأصليين وبين الدخلاء، ومن ثم فقد أصبحت لفظة عبراني تدل على اليهود المقيمين في فلسطين، وكذلك اليهود المغتربين الذين حافظوا على عاداتهم وتقاليدهم القديمة، أما اليهود المتغربون الذين فقدوا لغتهم العبرية وعادتهم القديمة، وكذا الدخلاء من اليهود فلم يحسبوا إلا يهودا، وهؤلاء لا يحق لهم الاشتراك في نعم الشعب الخاصة. اثنين، إسرائيلي. تنسب كلمة إسرائيلي إلى إسرائيل، وهو الاسم البديل ليعقوب عليه السلام، بل هو اسم أمره الرب أن يتخذه بدلا من اسمه الأصلي يعقوب على رأي، وبواسطة ملاك يهوى على رأي آخر. وسواء أكان هذا أو ذاك، فإن اليهود يعتقدون أن الله هو الذي منح يعقوب هذا الاسم بعد النصر الذي اكتسبه جدهم الأعلى على إله عند مخاضة يبوك، الأمر الذي سنشير إليه بالتفصيل فيما بعد. وإسرائيل كلمة عبرية يختلف البحاث في معناها، وهي مكونة من إسرى بمعنى عبد أو صفوة، ومن إيل بمعنى الإله أو الرب أو الله، وبذا يكون معنى إسرائيل عبد الله أو صفوة الله. وإن رأى البعض أنها بمعنى ليحكم إيل أو إيل يحكم، بينما يتجه فريق ثالث إلى أنها تعني يجاهد مع الله، أو الله يصارع، أو الأمير المجاهد مع الله، أو جندي الرب، أو الله يجاهد أو يبقى. على أن هناك فريقا رابعا إنما يذهب إلى أن المعنى الذي تتجه إليه تلقائيا أذهان وجمهرة اليهود إنما هو كان قويا ضد الله، ولعل قريبا من هذا ما يراه آخرون من أنها بمعنى المنتصر على الإله، وذلك لأن يعقوب إنما قد انتصر على الإله الذي صارعه. ثم أخذوا يدعون بعد ذلك أن الانتصار لم يكن على الله بل إلى الله، غير آيبين بالتناقض الذي وقعوا فيه. وأخيرا، فمن الغريب أن دي بارك يرجح أن إسرائيلي وعبري إنما كان في الأصلين اسمين عشائر. وأيما كان الأمر، فلقد ورث أبناء يعقوب كنية أبيهم هذه، ومن ثم أصبح يطلق عليهم اسم إسرائيل كمرادف لبني إسرائيل حتى منذ أيام يعقوب نفسه، ثم صار علما عليهم منذ خروجهم من مصر وحتى آخر أيام شاؤول أو الملوك إسرائيل، وليس إلى ما بعد موت سليمان عليه السلام فيما يرى البعض. ذلك لأن بداية الانفصال إنما كانت في أعقاب موت شاؤول مباشرة، أي حوالي عام 1000 قبل الميلاد، حين انضمت القبائل الجنوبية إلى داود، بينما انضمت القبائل الشمالية إلى إشبعل ابن شاؤول الذي سمى نفسه ملك إسرائيل. ومنذ ذلك الوقت استمر هذا التحديد لاسم إسرائيل معمولا به في المجال السياسي، وبقيت كل من إسرائيل ويهوذا ككيان مستقلين. وتظهر هذه التفرقة بين إسرائيل ويهوذا في الإحصائيات التي كان يقوم بها داود، ولكن التفرقة إنما تصبح على صورة أوضح وبصفة نهائية بعد موت سليمان حوالي عام 922 قبل الميلاد، وانقسام دولته إلى دويلتين، الواحدة في الشمال وتدعى إسرائيل، والأخرى في الجنوب وتدعى يهوذا. وأما بعد العودة من السبي البابلي حوالي 539 قبل الميلاد، ورغم أن العائدين كانوا بصفة رئيسية من يهوذا، فإنهم قد انتحلوا اسم إسرائيل كمرادف لشعب إسرائيل أو بدل بني إسرائيل، ولكنهم كانوا يهوذا في الأبوكريفة وفي العهد الجديد. وأما مصطلح إسرائيل في العهد الجديد وعند المسيحيين بصفة عامة، فيقصد به الكنيسة المسيحية المثلى أو جماعة المؤمنين الحقيقيين بالمعنى الديني، وهم يمثلون جميع الشعوب وكل الأجناس. وأما في القرآن الكريم فإن اسم إسرائيل لم يذكر إلا مرتين، إلى جانب الاسم الشائع بنو إسرائيل الذي تكرر 41 مرة للدلالة على قوم إسرائيل. 3. يهودي. الهود جمع هائد، وهو التائب، وهذا الرجل أي رجع وتاب وتهود إذا دخل اليهودية، وهو هائد، والجمع هود، والهود اليهود، وتجمع على يهدان من الهوادة، وهو المودة أو اللين، وما يرجى به الصلاح، وهو التوبة والرجوع إلى الحق. هذا وقد ذهب بعض الباحثين إلى أن الإسرائيليين إنما سموا يهودا حين تابوا من عبادة العجل، ثم لزمهم هذا الاسم لقول موسى عليه السلام: إنا هدنا إليك، أي رجعنا وتضرعنا. وذهب آخرون إلى أن التسمية إنما كانت لأنهم كانوا يتهودون، أي يتحركون عند قراءة التوراة. هذا ويرجح بعض الباحثين نسبة يهودي إلى يهوذا رابع أبناء يعقوب، أو إلى مملكة يهوذا بمقارنتها بمملكة إسرائيل. وقد اختلفت الآراء حول بداية استعمال هذا الاسم، فهناك من يرجعه إلى أيام موسى أي القرن 13 قبل الميلاد كما رأينا، وهناك من يرجعه إلى أيام داود من 1000 إلى 960 قبل الميلاد، وسليمان من 960 إلى 922 قبل الميلاد حين كانت الغلبة على الإسرائيليين لسبط يهوذا. وإن كانت التوراة لم تذكره قبل أيام أحاز من 735 إلى 715 ملك يهوذا. وأخيرا فهناك فريق تأخر به إلى أيام الفرس من 539 إلى 332 قبل الميلاد. وعلى أي حال فلقد شاعت هذه التسمية أثناء السبي البابلي من 587 إلى 539 قبل الميلاد حتى غدت لقبا لكل الأمة، وذلك لأن الأسباط العشرة التي كانت تتكون منها دويلة إسرائيل قد ضاعت في زوايا النسيان منذ السبي الآشوري في عام 722 قبل الميلاد، ولأن دولتهم التي دمرها العاهل البابلي نبوخذنصر في عام 587 قبل الميلاد كانت معروفة باسم يهوذا، وعرفوا حينئذ ببني يهوذا، وقيل للواحد منهم يهودي، ثم اتسعت هذه الكلمة فأصبحت لفظة يهود أعم من بني إسرائيل، لأن كثيرا من أجناس العرب والروم والفرس وغيرهم صاروا يهوذا ولم يكونوا من بني إسرائيل. وهكذا أطلق الإسرائيليون وأهل يهوذا على أنفسهم لفظ يهوذا، وكذلك على كل من دخل في ديانتهم، تمييزا لهم عن غيرهم ممن لم يكونوا على هذا الدين. وعلى أي حال فإن اسم يهوذا نفسه قريب من اسم إله الشعب يهوى، وتختلف عن كلمة عبراني وإسرائيلي، فهي لا تدل على الإيمان بالله والتمسك بالعادات القديمة مثل عبري، أو على فخر شخصي مثل إسرائيلي، وإنما كان لفظ يهودي يدل على ذلة الشعب وخضوعهم لحكام البلاد التي سكنوها، وخجلهم بعد أن انفصلوا عن إخواتهم. وانطلاقا من هذا كله، ولما تثيره كلمة يهودي من اشمئزاز في نفوس سامعيها، أصبح اليهود يطلقون على أنفسهم لفظ الساميين، نظرا لأنهم يتكلمون اللغة العبرية التي هي إحدى اللهجات السامية. والواضح أن هذه التسمية غير صحيحة، فقد كان أسلافهم يتكلمون الآرامية قبل أن يستقروا في فلسطين ويتخذوا الكنعانية لغة لهم، وعندما ظهروا بمصر ولأول مرة ربما كانوا يتكلمون اللغة المصرية. كما أننا نعرف من ثنايا التوراة أن الإسرائيليين كانوا قبل العبرية التي اقتبسوها من الكنعانيين بعد تسللهم إلى أرضهم، كما أشرنا آنفا، كانوا يتكلمون لغة الشعوب المضيفة لهم. 4. صهيوني. بقيت لفظة حديثة تستعمل الآن بكثرة ونعني بها الصهيونية نسبة إلى صهيون، وهو اسم جبل يشرف على مدينة القدس جاء ذكره للمرة الأولى في التوراة كموقع لحصن يبوسي اتخذه داود وسماه مدينة داود، ثم أتى إليها بتابوت العهد فأخذت قداسة خاصة عند اليهود، بل إن داود إنما نجح بعمله هذا في أن يجعل من أورشليم ليس مركزا للحياة السياسية فحسب، وإنما مركزا للحياة الدينية كذلك. وعلى أي حال، فمن كلمة صهيون هذه اشتقت الحركة الصهيونية، والتي كانت الهدف الأساسي منها بل والوحيد كذلك إنما هو إعادة اليهود إلى فلسطين كما يقول إسرائيل كوهين. وإذا رجعنا إلى كلمة صهيون نفسها لم نجد لها أصلا متفقا عليه في اللغة العبرية، وأكثر الشراح يرجحون أنها عربية الأصل لها نظير في اللغة الحبشية، وأنها من المادة الصون والتحصين، وكانت فعلا من حصون الروابي العالية. وهناك من يفترض أنها كلمة مستعارة من العيلاميين عن طريق البابليين بمعنى معبد، إلا أن هذا الفرض إنما يصطدم بصعوبات عدة، منها أولا أننا لا نملك أي أدلة تشير إلى قيام علاقات خاصة بين فلسطين وبابل وعيلام في تلك الفترة، ومنها ثانيا أنه لا يوجد أي دليل على استعمال هذه الكلمة في اللغة البابلية أو الآشورية في ذلك الوقت المبكر الذي كانت قد انفصلت فيه عن السومرية. ومنها ثالثا أن الكلمة العيلامية تعني معبد، بينما تعني كلمة صهيون أصلا القلعة أو الحصن، ثم اتسع مفهومها الجغرافي فيما بعد ليضم تل المعبد، ثم أصبح الاسم في زمن متأخر نسبيا يطلق على كل التل في جنوب شرق أورشليم. ومن جهة أخرى فإن كلمة صهيون على ما يبدو ترجع إلى ما قبل الإسرائيليين، حيث أن الحصن كان معروفا بهذا الاسم قبل أن يستولي عليه داود ويطلق عليه اسمه. وأخيرا فهناك من يذهب إلى أن الكلمة حورية، ومن ثم فقد فسر حصن صهيون بمعنى حصن الماء، أي الحصن الذي يحمي مورد ماء أورشليم. هذا والكلمة تكتب في العبرية طارة بالسين وطارة بالزاي. وعلى أي حال فقد كان لصهيون هذه عند يهود الأسر البابلي شأن عظيم، حتى أصبح الحنين إلى صهيون رمز الحنين إلى عودة المملكة العابرة، وتحولت الوعود الإلهية في كتبهم تحولا جديدا مع السياسة، فانحصرت في ذرية داود عليه السلام ليخرج منها من غير ذوي الذرية من اليهود. ويختلف المؤرخون في نظرتهم إلى الحركة الصهيونية، فذهب فريق منهم إلى أنها حركة سياسية وليست دينية، نشأت منذ الأسر البابلي حين أصبح الحنين إلى صهيون رمزا لعودة المملكة الغابرة كما أشرنا آنفا، واستغل رجال الدين اليهودي الفرصة. ولتظل النار مشتعلة فقد أصدروا في أثناء فترة السبي البابلي هذه فتوى تبيح لكل يهودي أن يعلن عن امتلاكه الأربعة من الأفتنة الوهمية في فلسطين، ويقول فيلون من حوالي 61 إلى 141 ميلاديا، وهو فيلسوف الإسكندرية اليهودي، أن اليهود يحسبون وطنا لهم كل أرض عاشوا فيها وعاش فيها آباؤهم وأجدادهم من قبلهم، إلا أنهم ينظرون إلى أورشليم مقر هيكل الله المقدس كأنها حاضرتهم الكبرى. وظل الأمر كذلك حتى ذهب الأمل في نجاح الحركة الصهيونية السياسي، فانقطعت العلاقة بينها وبين معناها الجغرافي، وبقي أمرها هكذا حتى القرن الثامن عشر الميلادي، لم تتجاوز تعلق اليهود الروحي بنصوص التوراة وطقوس الأعياد والاحتفالات الدينية، وكانت دوافع رغبة قسم من اليهود في العودة إلى فلسطين دينية محضة. وجاء القرن التاسع عشر الميلادي وأثار مسألة القومية اليهودية، لأن القومية كانت على كل لسان في البلاد التي يكثر فيها اليهود، وبخاصة بولونيا ورومانيا وأسبانيا وهولندا، فخطر لليهود أن يطالبوا لهذه القومية بوطن تساعدهم الدول على احتلاله، ومن ثم بدأ اليهود يفكرون في الوطن القومي، بل سرعان ما اندفعوا إلى فكرة الدولة اليهودية، ولم يقنعوا بالوطن بمجرد السكن والتعمير. ومن هنا ظهرت الحركة الصهيونية الحديثة كحركة سياسية وليست دينية، قامت في شرق أوروبا من جراء اضطهاد اليهود في روسيا وبولندا وألمانيا بقصد إسباخ صلة القومية السياسية على العنصر اليهودي. ومن هنا كانت الصهيونية في القرن التاسع عشر الميلادي تطورا لما كان يسمى بالمشكلة اليهودية في أوروبا. وأما أول دعوة صهيونية في العصر الحديث فقد كانت على وجه التحديد في مايو عام 1854 ميلادية، حيث عقد الحاخام اليهودي الأكبر في بريطانيا اجتماعا في حديقة هايد بارك، دعا فيها إلى الصهيونية التي لم تكن معروفة وقت ذاك، وكان الهدف من ذلك تجميع اليهود وإعاشتهم في مكان ما. وفي عام 1863 أصدر موريس هيس كتابه روما وأورشليم، دعا فيه إلى حرية اليهود التي رأى أنها لا تتوفر إلا في فلسطين أرضهم الموعودة. ثم توالت بعد ذلك كتابات المفكرين اليهود من أمثال ليوبنسكر الذي كتب التحرير الذاتي في عام 1882، ونادى فيه أن وسيلة التحرر إنما هي أرض يملكها اليهود، سواء أكانت في ضفاف الأردن أو المسيسيبي. وهكذا بدأ اليهود يبذلون كل الجهود السرية والعلنية المشروعة وغير المشروعة لإيجاد هذه الأرض، حتى انتهى الأمر بأن حصل الدكتور حاييم وايزمان من 1884 إلى 1952 على وعد بولفور المشهور في الثاني من نوفمبر عام 1917 ميلادية، وأصبح أول رئيس لدولة إسرائيل، التي أعلنت في الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الجمعة 14 مايو عام 1948. وأما أصحاب الرأي الثاني فلا يرون في الصهيونية إلا حركة دينية، وأن الصهيونية واليهودية توأمان لا يمكن أن يفترقا، هما شيء واحد دون جدال أو مخالطة. ولعل ما يقوي حجج هذا الفريق أن فكرة الصهيونية الوطنية قد نبتت بذورها من المزمور 137، حيث جاء فيه: إن نسيتك يا أورشليم تنسي يميني، يلتصق لساني بحنك إن لم أذكرك، إن لم أفضل أورشليم على أعظم أفراحي. بل إن سفر أشعياء يدعوهم إلى العمل من أجل مجد صهيون، حيث يقول: من أجل صهيون لا أسكت، ومن أجل أورشليم لا أهدأ، حتى يخرج برها كضياء وخلاصها كمصباح يتقد، فترى الأمم برك وكل الملوك مجدك، وتسمين باسم جديد يعينه فم الرب. وأما سفر حزقيال وصاحب كسابقة من فترة السبي، فيرى أن الرب سيعيد عظام الإسرائيليين ويكسوها لحما، ثم تحل فيها الروح وتقوم على أرجلها مكونة جيشا عظيما جدا. ثم يستمر السفر في روايته قائلا: يا ابن آدم، هذه العظام هي كل بيت إسرائيل. ها هم يقولون: يبست عظامنا وهلك رجاؤنا، قد انقطعنا. لذلك تنبأ وقل لهم: هكذا قال السيد الرب، ها أنا ذا أفتح قبوركم يا شعبي وآتي بكم إلى أرض إسرائيل. ثم يأتي كتابهم التلمود فيقرر أن اليهودي الذي يرحل عن فلسطين ويغادرها لا حق له في إكراه زوجته إذا هي رفضت أن ترافقه إليها. ومن هنا جاء الأمثال اليهودية التي تمجد السكنة بفلسطين، وصار اليهود ينهون احتفالهم السنوي بهروب موسى عليه السلام من فرعون عبر سيناء إلى فلسطين بصلاة تدعو إلى اللقاء في العام التالي في أورشليم. وفي القرن التاسع عشر الميلادي يقول تيودور هيرتزل أبو الصهيونية الحديثة: إن فلسطين التي نريدها هي فلسطين داود وسليمان. ثم يخلفه في قيادة الصهيونية حايم وايزمان، فيربط بين الصهيونية واليهودية ربطا لا فكاك منه، وذلك حين يقول: إن يهوديتنا وصهيونيتنا متلازمان متلاحقان، ولا يمكن تدمير الصهيونية بغير تدمير اليهودية. ويقول مالي جولان، وهو أحد المفكرين الدينيين في إسرائيل: لقد قامت الدولة لتحقيق وجود واستمرار الدين اليهودي، وفي الوقت الذي تكف فيه الدولة عن خدمة هذا الهدف تفقد قيمتها ومعناها. لقد عاش الدين اليهودي والشعب اليهودي قرونا طويلة بدون دولة يهودية، ويمكن استمرارها بدون دولة. بل إن هيرتزل إنما يقف في بال بسويسرا عندما انعقد برياسته في 19 من أغسطس عام 1897 ولمدة 3 أيام أول مؤتمر صهيوني عالمي، وقف ليعرف ماهية الصهيونية وما تستهدفه من حركتها، فقال: إن العودة إلى صهيون يجب أن تسبقها عودتنا إلى اليهودية، وأن هدف الصهيونية هو تنفيذ النص الوارد في التوراة بإنشاء وطن قومي يهودي في فلسطين. وفي الواقع أن الرأيين متكاملان لا متعارضان، فالصهيونية فيما أظن قد بدأت منذ الأسر البابلي، حين بدأ اليهود يكتبون توراتهم على ضفاف الفرات ويسجلون فيها ما أرادوه من وعود، ويحددون فيها ما طمع فيه الكشع عقول المريضة من يهود في أرض الشرق العربي، خلف ستار من قول: ظهر الرب وقال الرب وأقسم الرب. وليس يهمنا هنا أن تكون التوراة كتابا مقدسا أو لا تكون، فذلك شأن من يرونها في نصها الراهن على هذا النحو أو ذاك، ولكن الذي يهمنا ألا تكون كتاب تاريخ يحاول فرض مضمونه على الحاضر كما فرضه على الماضي. وإن كان ما يعزو للتوراة من قيمة تاريخية لا يجد سندا إلا فيما يزعم لها من قداسة، فالذي لا شك فيه أن هناك ثمة علاقة بين قيمة التوراة ككتاب تاريخ وقيمتها ككتاب مقدس، ذلك أنه كلما تدعمت قيمتها ككتاب مقدس تضاءلت الريبة في صدق ما تضمنته من وقائع، وسهل وصول هذه الوقائع إلى يقين الناس على أنها حقائق التاريخ التي لا ينبغي الشك فيها ولا مناص من التسليم بها. وقد أدركت الصهيونية هذه الحقيقة فأحسنت استغلالها إعلاميا في الغرب المسيحي لدعم ما زعمت أنه حقها في إنشاء دولة إسرائيل. وأيما كان الأمر فلقد نفث يهود الأسر البابلي أنفاسا من قدسية في نصوص ما سموه أرض الميعاد، ثم ناولوها عبر الأجيال إلى هؤلاء الصهاينة الذين يحملون اليوم هذه الأسطورة، أي أسطورة أرض الميعاد، ويقدمونها للعالم على أنها الحجة الشرعية التي تمنحهم في أرضنا العربية حقا روحيا، وعلى أنها وعد من الله سبق لخليله إبراهيم عليه السلام. ولكن هذه الوعود ظلت أضغاث أحلام تراود عقولا مريضة من اليهود حتى أتى القرن التاسع عشر الميلادي، وبدأت المناورات السياسية تلعب دورها من جانب الصهيونية من ناحية، ومن جانب دول الاستعمار الطامعة في شرقنا العربي من ناحية أخرى. ذلك لأن اليهود دائما وأبدا يستغلون الدول، والدول بدورها تستغلهم. وبدأ اليهود يحاولون جاهدين أن يقنعوا شعبنا العربي بخاصة والشعوب الإسلامية بعامة أن اليهودية تختلف عن الصهيونية، فبينما الأولى حركة دينية صرفة، فإن الثانية حركة سياسية صرفة كذلك، وهم في الوقت نفسه يستغلون التوراة استغلالا إعلاميا واسعا في الغرب المسيحي لدعم ما يزعمون أنه حقهم في إنشاء دولة لهم في فلسطين كما أشرنا آنفا. ومن هنا كانت كلمة مندوب إسرائيل في هيئة الأمم المتحدة يوم أن طلب الاعتراف بها في مايو عام 1949، فقال: قد لا تكون فلسطين لنا على أساس حق سياسي أو قانوني، ولكنها حق لنا على أساس روحاني، فهي الأرض التي وعدنا بها وأعطانا الله إياها. وهكذا اعتمدت الصهيونية على ما نسكته حول أسطورة أرض الميعاد من نسيج حاكته من سحب الماضي المتوغل في القدم، وكعدت سداه عقيدة الأرض الموعودة، ولحمته تغلغل هذه العقيدة الدينية ورسوخها في صدر كل فرد من أفراد الجماعة اليهودية. وهذه سواء أخفاها اتقاء وتسترا أم كاهر بها تيها وتفاخرا، هي القائلة بأن أرض فلسطين قد منحت لبني إسرائيل منحة إلهية وملكا أبدية لتكون عاصمة لمملكة يهودية قاعدتها كل رقاع المترامية في إطار الفرات والنيل. ومن ثم فالمشكلة دقيقة وحركة لاستناد الفكر الصهيوني في دعوته إلى المصدر الديني المحض، ولاستمداده مادته من المدد العاطفي البحت، بل ولاعتماد الصهيونية العالمية اعتمادا كليا على هذين المصدرين، مستهدفة من وراء ذلك امتلاك العالم عن طريق امتلاك فلسطين أولا، ومن بعدها بلاد الشرق الأوسط، لتقيم على أنقاضها الإمبراطورية اليهودية التي حلم بها تيودور هرتزل، والتي رسم رقعتها على صفحات كتابه الدولة اليهودية الذي أصدره في عام 1895 ميلادية، والذي كان بمثابة حجر الأساس في إنشاء دولة إسرائيل، حيث جاء فيه: إن فلسطين هي وطننا التاريخي الذي لا ننساه. وبقينا أن حجة الصهيونية بإدعائها الحق في امتلاك فلسطين إنما هي حجة لا تقوم إلا على أساس من القول بأن أرض فلسطين هي الوطن التاريخي لبني إسرائيل، وأنها قد منحت لهم منحة إلهية وأبدية، وهذه الحجة لا تعتمد على أساس سياسي أو سند قانوني، وإنما على مجرد دعوة دينية. وهكذا ارتبطت الحركة الصهيونية استنادا على العقيدة الدينية اليهودية بمطلبين أساسيين لم تتخلى عنهما هذه الحركة في يوم من الأيام، ولن تتخلى عنهما في حال من الأحوال: أولهما الحصول على ما يسمى بأرض الميعاد أو أرض إسرائيل على أساس من النيل إلى الفرات، وثانيهما ادعاء الشعب اليهودي إلى أرضه التاريخية، لأن الحياة في المنفى أي في خارج فلسطين مخالفة للدين اليهودي والحياة الطبيعية للشعب اليهودي. بل إن ديفيد بن غوريون أول رئيس لحكومة إسرائيل لا يرى أن كل يهودي لا يعود إلى أرض الميعاد محروم من رحمة إله إسرائيل. والرأي عندي أن الحركة الصهيونية إنما هي حركة سياسية تعتمد في أغراضها على نصوص دينية، بل إن الدين ما زال هو الحجة لجمع اليهود، بل هو الحجة التي يعلنونها للعالم كله كمبرر لإقامة دولة إسرائيل وفي المكان الذي قامت فيه. ومن هنا كان من الصعب أن نفرق بين اليهودية والصهيونية، وأعني باليهودية هنا كما أراد اليهود أن يكون كتابها وليس كما أنزله الله سبحانه وتعالى على كريمه موسى عليه السلام. ومن هنا فإن إيلي ريفي أبو عسل إنما يقسم مراحل تطور الصهيونية إلى 4 مراحل: الأولى زمن موسى عليه السلام وهو زمن التوراة، والثاني زمن عزرا الكاهن أي زمن إعادة بناء الهيكل الذي بدأ في عام 537 قبل الميلاد، والثالث زمن المكابيين حتى عصر هرتزل من القرن الثاني قبل الميلاد إلى القرن 19 الميلادي وهو زمن التلمود، والرابع العصر التالي لموت هرتزل ويبدأ من عام 1904 إلى عام 1907 أي من موت هرتزل إلى تصريح بولفور. وهكذا كان موسى عليه السلام فيما يعتقد إيلي ريفي أبو عسل أول من شيد صرح الصهيونية ووطد دعائمها ونشر مبادئها السياسية، وأن الصهيونية الآن ليست إلا حلقة متصلة حلقاتها بعضها ببعض اتصالا مستمسكا وثيقا ومتواثقة أجزاؤها تماسكا محكما شديدا. وسواء أصح هذا أم لم يصح، فإن الصهيونية حركة سياسية تستمد أصولها من الفكر الصهيوني النابع من عقائد التوراة وشرائع التلمود، كما تستمد حيويتها من ارتباط الفكر اليهودي بعقائد دينية وعنصرية ثابتة في أذهانهم. وانطلاقا من هذا كله، لعلنا الآن نستطيع أن نحدد بحذر الفترة التي ساد فيها كل اسم من الأسماء السابقة، وهي عبراني وإسرائيلي ويهودي وصهيوني. فاسم العبرانيين إنما ساد الفترة فيما بين إبراهيم وموسى عليهما السلام، كما أصبح اسم الإسرائيليين علما على الفترة التي بدأت بخروج بني إسرائيل أو طردهم من مصر، ذلك لأن رهط موسى إنما كانوا أول من أطلق عليهم اسم بني إسرائيل، وذلك في سفر الخروج الذي تتحاشى نصوصه كلية ذكر كلمة عبراني، وهي التي كانت علما على القوم طيلة سفر التكوين، فيه قصر اسم إسرائيل على شخص بعينه هو يعقوب ولم تنسحب قط على أي من الأقوام. واستمر الأمر كذلك حتى قيام مملكة داود من عام 1000 إلى عام 960 قبل الميلاد، وبصفة خاصة حتى موت سليمان حوالي عام 922 قبل الميلاد، حين ظهر الاسمان إسرائيل ويهوذا جنبا إلى جنب، وبقي كذلك حتى تدمير دويلة إسرائيل على يد العاهد الآشوري سرجون الثاني في عام 722 قبل الميلاد، ثم ترك المجال لاسم اليهود حتى القرن 19 الميلادي، حيث بدأ اسم الصهيونيين يظهر إلى الوجود كاسم مرادف لليهود. وليس هذا يعني بحال من الأحوال تحديدا دقيقا للأسماء المختلفة التي عرف بها اليهود طوال تاريخهم ودقة انطباقها على هذه الفترات من التاريخ اليهودي، ذلك لأن هذه الأسماء إنما قد تداخلت في بعضها البعض في كثير من المراحل، ومن ثم فقد عرف اليهود تحت أكثر من اسم واحد في فترة واحدة من تاريخهم. لقد عرف اليهود بادئ ذي بدء باسم العبرانيين، ثم سرعان ما ظهر للوجود اسم الإسرائيليين بجانب اسم العبرانيين، وإن كان هذا الاسم الأخير يكاد يختفي منذ أيام المملكة ليظهر بدلا منه اسم اليهود وليعرف القوم به وباسم الإسرائيليين في نفس الوقت، وإن كانوا قد عرفوا باليهود في الغالب الأعم، وبقي الأمر كذلك حتى ظهر اسم الصهيونيين في العصر الحديث، وإن كان يرجع في جذوره الأولى إلى أيام السبي البابلي، ومع ذلك لم يطمس اسم الصهيونيين غيره من الأسماء باستثناء اسم العبرانيين الذي أصبح نادر الاستعمال. ومن هنا كان تقسيمنا للمراحل التاريخية تقسيما مجازيا، فليست هناك فترة من التاريخ فيما بعد يعقوب عرف فيها الإسرائيليون باسم واحد.